أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله، اقرأ عبد المغني. عن عائشة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعته فانتهى إلى المقابر، فقال: السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، أنتم فاق لنا. ثم التفت إلي فقال: ويحها لو استطاعت ما فعلت. وهذا يدل على ما قلنا، فإن فيه الشاهد بالأمس، لأن المؤلف رحمه الله استدل به على أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، وأن الاستطاعة لا يصح حصرها في ذاك، تكون تارة قبل الفعل وتارة مع الفعل. أما التي قبل الفعل فهي الاستطاعة المنوطة بالأمر والنهي، هي التي يقع عليها التكليف. الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد أمرا إلا إذا كانت عنده استطاعة مقدمة سابقة على الفعل. واستدل المؤلف هذا الحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله في تلك الليلة أوحي إليه أن يزور البقيع، أن يسلم على الأموات، فذهب فبكى فسلم عليهم ودعا لهما. قال: ثم التفت إلي فقال: ويحها. ويحها كلام في عتاب في لوم، لو استطاعت ما فعلت. ايش يفهم منه؟ يفهم من لون عتاب ولا في تشييع؟ عتاب. ها؟ في عتاب منه. حتى ولو لم يعلم الإنسان أن المرأة السلام أن المرأة منهية أن تأتي البقيع، لعلم من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يعاتب أنه لو لم يقع منها ذلك. لكن الشاهد المؤلف رحمه الله استدل على أن الاستطاعة تكون مع الفعل، وقلنا تكون مع الفعل وحدها غير صحيح، تكون مع الفعل ومع قبل الفعل، التي مع قبل الفعل هي التي يقع فيها التكليف. لكن هؤلاء كثير من متأخر الأشاعرة جعلوا التكليف لا يقع إلا مع الفعل، ولذلك قالوا أن التكاليف مشقات وفيها ما لا يطاق فعله. لذلك التكليف بالإيمان، كون فلان يؤمن وفلان يكفر، إنما هي استطاعة مقارنة للفعل، فكلف الله فلانا بالإيمان فلم يؤمن فكلفه ما لا يستطيع، وقلنا هذا خروج منه إلى الجبر، وهذا مخالف لشريعة الإسلام. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين الكريم الواسع، وأرسل الرسل وبين ما فيه من محاسن، وبين عاقبة من يخالف الأمر، ووضح ذلك بالأدلة. والناس كانت عندهم آلات، اللي عنده السمع واللي عنده البصر ومن يسمع ومن يعرف، كلهم عرفوا وتساووا في المعرفة، فهذا اختار هذا وهذا اختار هذا، بينا هذا في مسائل القدر فيما سبق. اقرأ. وهذا يدل على ما قلنا في الاستطاعة، لأنه نفى عنها الاستطاعة في المقلدون الاتباع. اقرأ. فإن قيل يقولون: إن الله كلف العبد ما لا يطيقه إلا به، وهذا معنى قول المسلمين: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أمر الله عباده أن يقولوا: إياك نعبد وإياك نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحول عن التصرف، فالإنسان التصرف في وجوه الآيات، القيام والقعود والبيع والشراء والعطاء والمناولة، كل أنواع التصرف الذي يتصرف فيه الإنسان، إما ينال به كسبا أو يعمل به معاشا أو يبطش به أو كذا يتصرف به، هذا يسمى من الحول، وهو التحول والحيلة. والقوة معروفة فيما يتناول به الإنسان ويرفع به الأشياء. فالإنسان إذا قال لا حول ولا قوة نفى جنس الحول منه، ما يتصرف، ونفى جنس القوة منه. لا قوة إلا إذا كانت من الله سبحانه وتعالى استمدادا منه وعونا به، فهذا فيه غاية التسليم وغاية نفي القوة والحول من العبد وأنها إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، فهو التسليم العاجز تماما. ولذلك سيأتينا في الحديث أن هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، ولذلك يستعان بها في حمل الأثقال ومجابهة الصعاب والأمور الثقيلة على الإنسان، يقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقولها إذا ارتفع مرتفعا صعب، ويقولها في جميع الحالات حتى ولو لم يكن كذلك. الإنسان إذا دخل في مشروع في تجارة ورأى حتى في مسألة عويصة فليقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. ما مراد المؤلف بهذا الحديث؟ استدل بعليه، يقول المسلمون يقولون هذه الكلمة، فدل الحول والقوة هي القدرة، هي الاستطاعة. فيقول لما نفى المسلمون الحول والاستطاعة أنها لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، دل على أن العبد غير قادر على الإطلاق، ما عنده استطاعة على الإطلاق. فلما لم تكن له استطاعة على الإطلاق فالتكاليف المكلفة بها هي ما لا يطاق، هكذا أراد أن يقول ذلك. عرفنا هذا؟ سيأتينا وجه إطلان هذا القول الفساد. اقرأ. ولا تكون عبادة، ولذلك أمر الله عباده أن يقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، ولا تكون عبادة، ولا تكون عبادة العبد إلا بمعونة الرب. ليست العبادة وحدها، كل أمر يتصرف فيه العبد، يعني يتصرف فيه إنشاء وإبداعا أو تدميرا وفسادا، لا يكون إلا بحول من الله وقوة. ما إنسان لا قوة له على الإطلاق، الإنسان عاجز تمام العجز. إن كانت فيه قوة فهي من الله سبحانه وتعالى، إن كان فيه عقل وتفكر وتدبر فهو من الله سبحانه وتعالى. اقرأ. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمعناه إلا ما يحل لها أو لا تعجز عن فعله في زمانه أو غيرها، أو أراد لا يكلف الله نفسا مؤمنة. طيب، قال لا يكلف الله نفسا، الآية إن عرفنا أولا في قوله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله، وقوله سبحانه في قوله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وقوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أن فيه مجرد نفي الحول والقوة. لا يفهم منه أن العبد لا قوة له، بل فيه قوة، لكن من أعطاه هذه القوة؟ الله سبحانه وتعالى. وفيه الاستطاعة والقدرة، وفيه الحيلة والتصرف، من وهبه هذا هو الله سبحانه وتعالى، فيعلم أنها من الله، فلذلك ينفي عن نفسه. ليست الحول منشأها من العبد، ولا التصرف منشأه من العبد، إنما هو من الله سبحانه وتعالى استقلالا وابتداء. فلذلك الإنسان يضع العجز الكامل أمام الله سبحانه وتعالى ويستسلم له حتى تنجح أموره. أما إذا قال هذا بجدي وبذكائي نجحت، وهذا بقدرتي وحيلتي كذا تصرفت وكسبت، هذا علامة الخسران والخذلان. هذا ما قاله قارون حين عوتب في الكنز الذي معه، قال إنما أوتيته على علم عندي. الإنسان ينفي الحول من نفسه عن نفسه، وينفي التصرف عن نفسه، وينسبها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن المؤلف أخذ منها نوع آخر، قال معناه أن يثبت من هذه الأدلة، من هذين الدليلين، أن العبد لا طاقة له ولا قدرة على الإطلاق، هو عاجز. إذا كلفه الله شيئا كلفه بما لا يستطيع إلا إذا أعانه، يقول هذا خطأ، كلفه الله سبحانه وتعالى بما يستطيع، ثم بعد ذلك يعينه الله أو لا يعينه بحكم بالغة في ذلك. أما كلفه ما يستطيع، فقلنا الاستطاعة بمعنيين، لها معنيان، استطاعة قبل التكليف، واستطاعة مع الفعل، واستطاعة قبل الفعل. الاستطاعة التي قبل الفعل هي المنوطة المعلقة بالأمر والنهي. إذا أمر الله بالحج أمر بالحج لمن يستطيع. إيش معنى الاستطاعة هنا؟ يعني المال والزاد والراحة والراحلة والقدرة والقيام والقعود وسلامة الرجلين واليدين وما إلى ذلك الأعضاء، هذا معنى الاستطاعة. ليس كذلك؟ إذا علمنا ذلك الله أنقل الاستطاعة بمعنى الثانية المقارنة للفعل، وهي إرادة الفعل، وإلا كان كل من حج معناه غير مستطيع، وكل من لم يصلي معناه غير مستطيع، هذا غير صحيح. كلهم عندهم الاستطاعة التي كلفهم الله بها والتي علق بها الأمر والنهي، وهي الاستطاعة السابقة للفعل. أما المقارن للفعل أبو جهل أبى أن يأمن أن يؤمن بالله عز وجل واستكبر في ذلك. وكثير من الكفار والمنافقون أبوا أن يطيعوا، إما حسد اتباع هوى أو عدم رغبة وعنادا. فعدم الرغبة والهوى والحسد هذه موانع من النفس منعتهم من إرادة الخير، فكونهم لم يستطيعوا بالمعنى الثاني صحيح أنهم ما أرادوا ذلك، أما لم يستطيعوا بالمعنى الأول لا غير صحيح. كلهم سليم الآلات، معهم عيون وأبصار وسمعوا الآيات التي تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا منه المعجزة وعلموا صدقه، لكن أبوا ذلك إما عنادا أو حسد، إما كبر واستكبار عن المتابعة أو حسد من أنفسهم، والله أعلم بذلك. فكل إما منافق أو كافر، لكن الشاهد أنهم ما استطاعوا الإيمان لا بالمعنى الأول وهي سلامة الأعضاء والآلات، لا هذا غير صحيح. الله لا يكلف عبدا إلا بالاستطاعة، سلامة الآلات التي قبل الفعل، كونه لم يستطيع بالاستطاعة الثانية ده صحيح. ما معنى الاستطاعة الثانية؟ الإرادة والقصد الجازم، فهم ما أرادوا ذلك. لما لم يريدوا ذلك؟ لمانع، إما هوى ولا حسد ما إلى ذلك. عرفنا هذا؟ لعلمنا ذلك. فما معنى قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ أيوة، الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله فملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من الإيمان الذي سبق تقريره، ومن الآية السابقة سنتعرض لها إن شاء الله. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما تسعها نفس الإنسان. عندنا مسألتين، ما يسع نفس الإنسان وما تسعه نفس الإنسان. فالإنسان هي الواسع التي تحتوي على الشيء، أو تلك الأشياء واسعة تحتوي الإنسان. فالمراد الأول للثاني، المراد الأول لا يكلف الله نفسا إلا ما تسعه. الكأس إذا ملأته قل هذا الكأس يسع هذا الماء أو لا يسع هذا الماء، يفض عليه. واضح هذا؟ إذا كان هناك طوب وطلبنا من كل فرد منكم نقل هذا الطوب إلى أولئك الفقراء ليبنوا بيت، واضح هذا؟ واحد حمل واحدة والثاني حمل اثنتين والثالث حمل عشر، واحد ما استطاع أن يحمل شيئا، فهذا وسعه أن لا يحمل شيء لأنه لحمل صلى فقط، وذاك وسعه أن يحمل عشر. فهنا يوم قرب من الإنسان حمل هذا الطوب، لو طلب من كل واحد يحمل اثنتين لكان في مشقة على الناس، بعضهم ما يستطيع حمل اثنين، وبعضهم قد لا يؤبه بحمل اثنين. لكن لما ترك الأمر لاستطاعة الإنسان أن يحمل ما شاء، فوجدنا واحد يحمل عشرة، واحد يحمل اثنين، واحد يحمل ما لا يحمل شيئا، فهذا الذي لم يحمل شيئا لأنه غير مستطيع، وهذا الذي حمل عشر حمل ما تسعه نفسه، وهذا الذي حمل اثنتين حمل ما تسعه نفسه كذلك. فالشاهد الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما تسعها النفس. اسمها ما تسعها النفس، الوسع هنا فعل بمعنى المفعول واسم بمعنى المفعول، أي الموسوع الذي يطيقه الإنسان ويقدر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا ما تطيقه الإنسان وتقدر عليه وتستطيعه. عرفنا هذا؟ فالوسع بمعنى الموسوع بمعنى المفعول، أي الذي يقع عليه الفعل وهو الشيء المستطاع المقدور عليه. ضبطنا هذا؟ طيب، فهل يوجد إذن بالتكاليف ما يطلب الله سبحانه وتعالى من عبده أن يعمله وهو لا يستطيع؟ يوجد هذا؟ لكن هؤلاء مثلوا، قالوا لا يوجد. إن عندنا يسموه تكليف ما لا يطاق. الزمن المقعد الوقع في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله أمره بالسعي إلى الجمعة، الأمره بالحج، الأمره بالقيام في الوقوف الصلاة، ما أمر. لكن هؤلاء يقولون لا، يوجد تكليف المستحيل. الأعمى تقول له خلت أضم هذه الإبرة، هذا يوجد في كتاب الله أن الله يكلفه مثل هذا؟ هذا لا يوجد. لكن هؤلاء يجوزون أن يقع ذلك، لما؟ كما قال المؤلف، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اسمع ما قاله في الشرح، اقرأ عبد المغني. فمعناه إلا ما يحل لها أو لا تعجز عن فعله. إذا قلنا ما يحل لها يعني ما كان حلالا لها، هذا إذا قلت ما كان حلالا لها فمعناه مو ما تسعه نفس الإنسان، ما يسع الإنسان، وما يسع الإنسان فيه حلال وفيه حرام. تقول افعل هذا الشيء، تقول لا يسعني أن أفعله، أي أنا في سعة من ذلك أفعله أو لا أفعله. هذا إنما يستعمل في حق المباح وغير المباح. فلان يسعه أن يفعل ذلك الشيء ولا يسعه أن يفعل ذلك الشيء. كأنه فهم المؤلف رحمه الله هذا المعنى، هذا المعنى خطأ مو صحيح، إنما المعنى الأول هو الصواب، أي هو الذي تسعه نفس الإنسان، ليست التكاليف هي التي تسع الإنسان، لا، نفس الإنسان هي التي تسع التكاليف. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ليس من التكاليف إلا هي مقدورة مطاقة للعبد يفعلها، ما في شيء لا يفعلها العبد. ولذلك الحج على المستطيع، والقيام في الصلاة على المستطيع، والصوم على المستطيع، والجهاد على المستطيع، والصدق على المستطيع. ما قال الله سبحانه، ما أمر الله سبحانه وتعالى الفقير بالتصدق، ولم يأمره بالزكاة، إنه ما عنده شيء، فكيف يكلفه ذلك؟ ولا أمر الله سبحانه وتعالى الأعرج والأعمى قال لهم جاهدوا، ما جاء ذلك في كتاب الله. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا قلت إلا ما يحل لها، لا ليس كذلك. عرفنا هذا؟ طيب اقرأ يا أخي. ولا تعجز عن فعله بزمانه أو غيرها. أصلا بزمانه نسويها، بزمانه، زمان يعني مرض. الزمن الرجل المقعد الذي لا يتحرك، اي بزمانة او غيره. ولا تعجز عن فعله بزمانة او غيرها، اي او اراد لا يكلف الله نفسا مؤمنة الا وسعها، إيه؟ لانها نزلت في العفو عن المؤاخذة في حديث النفس. ليه قال هذا؟ ظن المؤلف رحمه الله ان هذه الآية جاءت ببيان قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما سمعها الصحابة كبر عليهم ذلك وشقوا شق ذلك بأنفسهم، رأوا أمر عظيم، إن خواطر النفوس لا يمكن كبتها ولا دفعها عن النفس، خواطر شيطانية تهجم على القلب هجوما ما يخلو منها مؤمن ولا يخلو منها بشر. المنافق تستقر في قلبه لأنه عنده كفر وشك وزيغ، والمؤمن تجي له هذه الخواطر، لكن يكرهها فكراهته لتلك الوسوسة هي صريح الإيمان، هي صريح الإيمان. إذا دخل الإنسان أماكن الشياطين كالحمامات أو مجامع الأسواق ترد عليه هذه الخواطر، وأحيانا إذا كان في خلوة وغفل عن ذكر الله تأتيه هذه الخواطر، خواطر شيطانية صعبة، الإنسان ما يحب يتحدث بها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما لو تمنينا أن نكون حمما، يعني أفضل لنا ممن أتكلم به، يعني كنا يعني كالفحم المحروق أولى من أن نقول ما يرد علينا من الخواطر. قال أو تجدون ذلك؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. حمد النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان ربه سبحانه وتعالى في دفع كيد الشيطان، أنه ما استطاع أن يغوي هذا المسلم إلا عن طريق الوسوسة. هذا حديث جليل، ومسائل كثيرة تمر على أحدنا على أحدنا ولا أدري ما هي معناها، لكن من فضل الله ونعمه وبركة هذا الدرس تتضح كثير من الأمور، فتجد هذه الخواطر، فإذا وجد هذه الخواطر يكرهها الإنسان ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا تستمر عليه. يبدأ في ذكر الله تعالى، فإن كان المكان قابلا لأن يذكر فيها الله سبحانه، يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، يبدأ في ذكره باللسان والقلب. فإن كان في أماكن لا يستطيع ذكر الله فيها بلسانه فليذكر الله بقلبه كالحمام وغير ذلك، أو كان عريان أو ما إلى ذلك، فليذكر الله. ما يخلو منها مسلم، لا يخلو منها مسلم لدفع كيده. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من صريح الإيمان، عرفنا هذا. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. في حساب ولا ما في حساب؟ فهم الصحابة أن الحساب معناه العقاب، فالله أكبر. كلنا هذه الخواطر فينا، الإنسان تشوف خصمك تتمنى أنك لو قتلته، تشوف الإنسان الذي ضرك تتمنى أنك لم تنفعه، مع أن أماني لا تجوز هذه، الشيطان يوسوس، هذه أماني هذه وساوس عادية، وترى الإنسان تكرهه وتمنى أنه لم يكن في ذاك المكان، تتمنى أنه لم يكن في ذاك المكان، أو ترى المرأة الجميلة تتمنى أن لو كانت معك في المنزل، أو ترى المال البراق تتمنى أنك لو احتويت عليه، هذه من أمان الشيطان. وفي أمان أخرى تتعلق بالله سبحانه وتعالى باليوم الآخر، شيطانية عظيمة جدا، الإنسان يتألم أن يقول يصرح بها، لكن الإنسان إذا كرهها واستعاذ بالله فهي من صريح الإيمان إن شاء الله، هي من صريح الإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول يحاسبكم إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. الذي يخفونه بنو آدم هو حديث النفس، الذي يبدوه هو الظاهر، ما نطق به الإنسان وعمل به وهو مقيد عليه وسيحاسب عليه، هذا ما في إشكال. لكن الكبير والإشكال الذي وقع شق على النفوس الصحابة ما هو؟ حديث النفس، الوسوسة. واضح هذا؟ المؤلف رأى من هذه أن الشريعة، هو المؤلف كثير من الطوائف من هؤلاء رأوا أن الشريعة فيها تكليف ما لا يطاق، بدليل حديث النفس. استخلك أنت هذه الخاطرة السيئة تهجم عليك هجوما لا قدر لك ولا استطاع على دفعها، ومع ذلك تحاسب به. ما معنى يحاسبكم به الله؟ الحساب غير العقاب، الحساب غير العقاب. الحساب يوم القيامة يأتي الله سبحانه وتعالى فيحاسب كل فرد حتى يأتي المؤمن فيلقي عليه كنفه فيسأله فيبدي له ما أخفاه من نفسه فيعفو الله عنه سبحانه وتعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الإنسان مكتوب عليه ما ينطق وما يعمل، وأما خواطر النفس ما لم يتكلم به هذا غير محسوب عليه، هكذا من حديث ما لم يتكلم به لا غير محسوب عليه. بقي الآية يحاسبكم به الله، فكأن في الآية في ظاهر الآية والحديث تناقض، من الآية قال الحديث يقول أنه معفو عنه، ورأوا ظاهر الآية يقول يحاسبكم به الله أنه معاقب عليه. ولما فهموا ذات المعنى الخطأ وكبر على نفوسهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم لا، الحساب غير العقاب. فالمنافق يضمر الشك والريب والهزء بالدين، والكافر يضمر كذلك ما يضمر من سوء للمسلمين. هؤلاء يعاقبون على ما ساءت أنفسهم به لأنهم ليسوا بمؤمنين، ويعاقبون على ما أضمروه، لأن عندنا القلب مر هذا في أول كتاب شعب الإيمان أن للقلب فعل كما أن لليد واللسان فعل، القلب يفعل واللسان يفعل، التصديق القلب وإقراره، التصديق به والإقرار به، تعلم أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، ثم توقن بقلبك أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، تعلم أن الله فوق الخلائق قاهر جبار سبحانه وتعالى، استيقنت ذلك. فالإيقان بالقلب هذا التصديق هو عمل القلب، هذا التصديق هو عمل القلب، لأن كثير من الأمور قلبية لا علاقة لها بالناحية العملية، كأن تؤمن بالله اليوم الآخر، كأن تؤمن بالحساب، كان تؤمن بالعرض ونشر الصحف، لا بد من الإيمان بذلك والإقرار به واليقين به، فهذا تصديق القلب وعمله كما تعمل أنت بيدك وكما تعمل بجوارحك في الصلاة والصدقة وما إلى ذلك. فهذه أعمال القلوب بما فيها الوسوسة المؤمن يحاسب عليها، والحساب هو العرض، أنت فكرت بهذا فعفونا عنك ذلك، لكن المنافق يقول لا، أنت قلت كذا أضمرت في نفسك وهذا عقابه، فيعاقبهم الله على ما أمروه في أنفسهم. الشاهد لما علم الصحابة رضي الله عنهم وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى المحاسبة خف عن أنفسهم، انتهى عن أنفسهم، هؤلاء ظنوا الحساب بمعنى العقاب، فأخذوه أن الشرائع فيها تكليف ما لا يطاق، فالشريعة ليس فيها تكليف ما لا يطاق. عرفنا هذا؟ تقرأ الآية، اقرأ الشر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذه آيتين جليلتين، آيتان جليلتان في آخر سورة البقرة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ بهما في ليلة كفتاه 60، آمن الرسول إلى آخر الآيتين. كل ليلة حاول تقرأها بعد صلاة العشاء وعند النوم، اقرأ بهما عند النوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تكفيه، قال تكفيه صلى الله عليه وسلم، تكفيه عن ايه؟ عن قيام الليل، تكفيه عن عن عن الفراس وعن ما يمنعهم من السوء، او تكفيه عن اعمال عظيمة كما مجملة. واحيانا يحذف المفعول، يحذف المفعول ناحية بلاغية، كما تقول انت الكريم الكبير جليل المال، تقول لإنسان صاحب حاجة وأردت تحسن عليه، تحسن إليه، افعل هذا وأنا أعطيه، تحذف المفعول عنك. فلما قلت أعطيك يفهم الناس من كرم هذا الكريم ما راح يعطيه أجرة يوم ولا يومين، قد يكون أعلى من ذلك، فحذف المفعول أحيانا قد يكون للتهويل والتعظيم. فلما قال تكفيه فالتخفير يعني تفخيما لأمر هاتين الآيتين الكريمتين ما فيها من أجر عظيم، هذه ناحية. الأمر الثاني في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية إذا قرأها الإنسان وصل إلى جانب الدعاء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، في كل جملة من هذه الجمل يقول الله قد فعلت. الله إذا وعد لا يخلف، إذا قال المؤمن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. نعم يا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولولا جواز ذلك لما علمنا هذه المسألة. وإذا جاز تكليف ما قد علم أنه لا يكون فقد جاز تكليف ما لا يوفق له ولا يعان عليه. قال ولولا جواز ذلك لما علمنا هذه المسألة، يعني هذا الدعاء، الله عز وجل علمنا أن نقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. المؤلف يقول مصنف تبعا لغيره ممن تقدمه أنه لو لم يكن التكليف بما لا يطاق موجود ما أمر الله عباده بهذه المسألة، ما قال ربنا تحملنا ما لا طاقة. عرفنا هذا؟ الله سبحانه وتعالى جل ربنا وعز وتقدس في كثير من الآيات بيّن أن هذا الدين لا حرج فيه ولا مشقة ولا إغلال ولا أصار، رفعت عن هذه الأمة الأغلال والأصار، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا علمنا ذلك فيقول الإنسان ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وعلم من أحاديثه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه لا أصار ولا أغلال في هذه الشريعة، فما معنى ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا؟ لأنه خبر، فالخبر لا يدخله نص. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة مرفوع عنها الأغلال والأصار. من الأغلال والأصار أن كان من قبلنا إذا وقعت عليه نجاسة في الثوب لابد يقرض الثوب، وإذا كذا إذا جاءت الصلاة ما يصلي إلا في مسجد، دور على أي مكان وإلا يعاقب، وإذا في جهاد ما الغنائم دي لازم يحرقوها، والحائض ما يأكلوها يبعدوها. مسائل كثيرة فيها من الأغلال والأصار شيء عجيب جدا، في أطعمتهم وملابسهم شيء عجيب. الله سبحانه وتعالى تكريما لهذه الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم رفع عنها ذلك، ما فيها شيء. طيب إذا كان هذا مرفوع بالخبر الصحيح الذي لا يلحقه نسخ، فما معنى دعاء الإنسان ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتم على النبي؟